بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تقتل النفس بالنفس وتفقع العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح. القصاص في جنايات العمد، وأما جناية الخطأ فليس فيها إلا الدية، إذا كان خطأ فليس فيها قصاص. القصاص في جنايات العمد. قال فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، يعني ما يقال المرأة ما تقاس بالرجل، أو الرجل ما يقاس بالمرأة. عين إذا تعدى رجل على عين امرأة وفقأها فتفقع عينه، والجروح قصاص سواء كان في النفس وما دون النفس. ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وأما مسألة تعدي الحر على العبد اختلفوا فيه، بعضهم قالوا فيه القيمة فقط، وهو أكثرهم يرون فيه القيمة. قال قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك. وإذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء والشعبي والحسن والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وحجتهم في ذلك أنه لا يمكن أولا معرفة المماثلة فيها، وثانيا أنه مخوف قد يؤدي إلى أن تكون الجراحة أعظم، فقد يسري في المجني عليه، يسري الجناية إلى ما هو أشد، يعني في الجاني، إذا اقتص في الجاني ربما أدى إلى ما هو أشد. أما لو قدر على المماثلة فهو الأولى بظاهر الآية والجروح قصاص. ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل، عن المجني عليه يستقر جرحه، أما إذا كان ما زال يتضاعف فينتظر، ينظر إلى أي مقدار ستصل الجراحة وسيصل أثرها. ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحه، حتى تندمر جراحة المجني عليه. حتى تندمر جراحة المجني عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له، يعني استعجل هو نفسه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا، قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. مذكور في بلوغ المرأة ما فيها عن عنة بن إسحاق، موجود البلوغ، هات البلوغ من أين ننظر هل له طريق أخرى. قال مسألة فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. المجني عليه اقتص من الجاني فمات الجاني، يعني إذا كانت أشياء مضبوطة ليس فيها تعدي. قال فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم، وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص، وقال عامر الشعبي وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العكري وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. في هذه الآونة صار الذي يقيم القصاص هو الحاكم، فليس على المجني عليه شيء، لكن لو مكن المجني عليه أن يأخذ حقه بنفسه، فإذا لم يتجاوز وصنع مثل ما صنع وقدر الله أن سرت الجناية على الجاني حتى قتل أو حتى مات، فحصل هذا الخلاف الكثير. والأقرب والله أعلم أنه إذا فعل مثل فعله فلا شيء عليه، والله أعلم. حديث قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك من طريق ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع. وقد أخرجه أيضا من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب وهو كذلك مدلس ولم يصرح بالسماع. وخالفهم أيوب فرواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه كذلك ابن جريج عن عمرو شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل عمرو شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل معضلة. قال وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له، يقول فمن عفى عنه.